الإعلام. لا هو مقدم للبحث. إذن هو مؤيد. طبعا هو يباهل على ذلك ويقول أنا أباهل أي أحد يقول خلاف هذا في مسألة القوانين الوضعية والتشريع. وبرضو هذه المسألة أيضا اللي عايز يناقش يناقش، المجال مفتوح واحنا قاعدين. قال شيخ الإسلام في الفتاوى رحمه الله تعالى، طيب دي كلام بشوفها الثانية، زعموا أن تحكيم القوانين كفر أكبر بدون بالإجماع بدون هذه الشروط. ونقل كلام لشيخ الإسلام تيمية وهو: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشر المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. قالوا: فمن بدل حكم السرقة بدل القتل بالسجن فهذا يعد تبديلا. وشيخ الإسلام يقول: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه ما لناش علاقة به أو بدل الشر المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. هذا الكلام نقله فوز السعيد في أحد محاضراته وغيره ممن هو في مدرسته. تمام. فكيف يجاب على ذلك؟ على قوله أو بدل الشرع المجمع وفعلا. هل حد السرق الآن مقام؟ هل تقطع يد السارق؟ وإنما يسجن. فهذا تبديل ولا لا؟ استبدال. استبدال. وما الفرق بين التبديل والاستبدال؟ التبديل أن يغير حكم الله ثم يقول هذا حكم الله. التبديل أن يغير حكم الله ويقول هذا حكم الله. والاستبدال أن يغيره بدون أن ويعتقد أن هذا ليس حكم الله. من قال هذا الكلام؟ هل أنا في ذلك سلف؟ نعم. هذه مسألة. الأخرى أن هذا الكلام فيه افتراء على شيخ الإسلام منشأه إما الجهل، منشأه إما الجهل أو سوء القصد، لأنه بتر كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا كلامه كامل، يقول: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. هو بتر إلى هنا وباقي كلام شيخ الإسلام. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي المستحيل للحكم بغير ما أنزل الله. لا، ما احنا هنخش الحكم المستحيل. هذا كلام فين لشيخ الإسلام؟ هذا في الفتاوى في المجلد الثالث على 267. تكمل الكلام، الكلام يستقيم. تمام. الوجه الثاني أن مصطلح التبديل في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله. قال ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن في المجلد الثاني 600 على 624، يقول رحمه الله تعالى: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر. واضح. نعم. يبقى إذن من حكم بغير ما أنزل الله وينسبه إلى غير شرع الله فهذا يسمى مستبدل، وأما إذا نسبه إلى شرع الله فهذا مبدل. طيب، قولهم أن هذه القوانين لم تكن في زمان العلماء، فهذه مسألة حادثة يرجع فيها إلى علماء العصر. وابن إبراهيم قال للأخ قال في تحكيم القوانين. تمام. أما الذي تقولونه أنتم فهذا في مسألة الحكم وليس في مسألة التشريع العام، فكيف نجيب على ذلك؟ سؤال؟ يعني هم قالوا كلامكم على العين والرأس، لكن هذا كله في غير القوانين الوضعية والتشريع العام، أما في التشريع العام فهذا كفر، وهذه مسألة حادثة تكلم فيها محمد إبراهيم رحمه الله، وده شيخ الشيخ الباز، فكيف يجاب وقال أنها كفر، فكيف يجاب عن ذلك؟ وأيضا ابن تيمية رحمه الله قال في كفر جنكس خان لما عمل نفس الحكام اللي عملوه في زمان اللي هو ايه؟ جاء بالياسة او الياسق، وهو عبارة عن شرائع من اليهودية والنصرانية والاسلام، هو نفس الكلام. لو قلتلنا لا ده في اسلام، هنقول لكم لا، ما هو في برضه قانون فرنسي، ما عرفش انجليزي ولا لا، ويمكن يزيد يخش صوفي، فكيف يجاب على ذلك؟ ها ماشي، كان تشريع عام، ولكن قد يقال ان المأمور لم يكفر لانه عنده شبهة، وهو علماء السوء احمد بن ابي دؤاد، لانه لو قال ذلك غير المأمور لكان كافرا بالاجماع. قال ابن القيم في النونية: وقد تقلد كفرهم 50 في، يعني الجهمية، وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ايضا ابن كثير لما ذكر شكستان في المجلد الثاني ذكر الاستحلال، ذكر الاستحلال. طيب ماشي، احسن الله اليك يا شيخنا. هو هذا السناش والدرس اسفل الياسر لما جمع هذه الشرائع جمعها ونسبها لله تبارك وتعالى وألزم الناس بها على أن دين من عند الله، أين هذا الكلام؟ دين له هو لأنه ادعى النبوة. طيب أنا أجيب لكم من القرن الثاني، يعني من أول ما ظهرت مسألة الإيه؟ أول ما ظهرت في عصر مين؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية، تمام؟ انت مشغول ليه يا عبد الفتاح؟ تعالوا قدامنا جرب، تمام؟ قال رحمه الله تعالى: ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر، فانه ما من امه الا وهي تامر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كسوائل في البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به، إلى أن قال: ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها بل استحل التي يؤمر بها بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. استحلوا أن يحكموا بالعادات والسواليف الجاهلية. ونفس الكلام أو قريب منه جدا قاله شيخ الإسلام ابن، هذا الكلام لشيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية في 85. وابن عبد الوهاب قال: ولا ريب أن من يعتقد وجوب الحكم به يعني ما أنزل الله فهو كافر، إلى أن قال: بل كثير من الإسلام يحكمون بعادتهم كسوالف البادية، إلى نفس كلام شيخ الإسلام وكلام ابن الوهاب في مسائل لخصها الإمام محمد بن الوهاب في المجلد الأول على 147. والعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ المتوفى سنة 1293 هجري قال رحمه الله: وإنما يحرم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم وكذلك البادية وعاداتهم الجارية إلى أن قال في كل هذا اللي هو قانون وضع مش وضعي. فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صديق حسن طيب على الإجابة تجيب المتوفى سنة 1307 من الهجرة قال حكم الولاة والحكام المكرهين على الحكم بالقوانين الوضعية إلى أن قال ولا يستخف ولا يستحل شيئا مما أنزله الله وجاء به الرسول فالله أرحم إلى قال قال وأما من لا يقدر على ذلك وهو مكره من جهة المالك ومقهوره في مجال أمور الممالك ولا يجد ودا لنفسه ولأتباعه لمصالح هناك ومفاسد في مخالفة ذلك ولا يستخف ولا يستحل شيئا مما أنزله الله وجاء به رسوله فالله أرحم الراحمين وسيد الغافرين. يعني إذا لم يستحل الشيخ رشيد رضا المتوفى سنة 1354 قال وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم وتركوا الحكم بها بعض ما أنزل الله عليهم فالذين يتركون ما أنزل الله في كتاب من الأحكام غير تأويل يعتقدون صحته فإنه يصدق عليهم ما قال الله تعالى في الآيات الثلاث يعني آيات المائدة أو في بعضها كل بحسب حاله إلى أن قال فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا غير مذع له لاستقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر فهو كافر قطعا. ومن لم يحكم به لعلة أخرى فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه وإلا فهو فاسق فقط إذ لفظ الفسق أعم هذه الألفاظ فكل كافر وكل ظالم فاسق والعكس. أما كلام الشيخ ابن القيم فقد سبق والشيخ ابن باز سبق وابن عثيمين للشرح أيضا واللجنة الدائمة وعبد المحسن عباد البدر. الوجه الثاني لا بد من تحرير مصطلح التشريع العام. أولا ما معنى التشريع العام اللي بيكفر بالتشريع العام؟ ما نقول له ما معنى التشريع العام؟ إن كان يقصد أن الدولة تسير في التشريع العام في كل أمورها على غير الإسلام فهل هذا موجود في دولة الإسلامية؟ هذا غير موجود حتى في ليبيا حتى في يعني بعضهم يقول لا جد علماء كفروا القذافي بن باز بن حيدان. نقول له لا يا شاطر ما كفروش عشان مسألة الايه الحق لكفروا عشان مسألة ايه انكار السنة النبوية القولية وليس عشان مسألة الايه الحق. فإن قصد بالتشريع العام أنه في كل شيء اللي يحكمه ما أنزل الله فهذا أصلا ليس موجودا في الأمة فيما معنى الأمة الإسلامية. الثاني هو ترك حكم الله ولو في حد من الحدود. فمتى ترك حكما واحدا من الأحكام التي شرع الله عز وجل والاستعارة عنه الأحكام الوضعية كان كافرا. يبقى هذا القول بدون شرط الاستحلال لا يقول به إلا الخوارج الحرورية أن كل من ترك الحكم بغير ما أنزل الله كافر. هذا قول الخوارج الحرورية. طيب قولون بالشبهة اللي ذكرها الأخ وهي أن ترك التحكيم شرع الله 30 سنة 40 سنة 100 سنة دليل على استحلال ذلك بمقتضى الايه التلازم بين الظاهر والباطن. نقول لقد وقع القول فيما وقع فيه الخوارج والمعتزلة. فالقول بأن الإصرار على الذنب دليل على الاستحلال إنما هو قول الخوارج والمعتزلة وإليك أقوال أهل الأقوال الذين فيه. قال الإمام أحمد ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجى بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا في أصول السنة للإمام أحمد. الإمام الزكي بوب رحمه الله بابا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بابا سياق بابا في قال فيه سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير وإن ماتوا من غير توبة، فأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذرهم وإن شاء غفر. الثالث، الإمام أبو عثمان الصابوني قال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وقد اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب، إلى أن قال: وشهد لبعض المصلين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته. تمام. ابن عبد الوهاب يقول: أما قوله إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك، فالجواب يجب عليك أن تنصحه، إلى أن قال: وإن أصر وعاند فله حكم مرتكبة، إن كان كفرا فكافر، وإن كان معصية أو إثما، يعني إن أصر فعاص آثم، يجب الإنكار عليه وتأديبه. والحكم له كلام أيضا: وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشدد بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلو، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض، إلى أن قال: فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين الكلية لا يصلى عليه. بهذا قول الخوارج. واللجنة الدائمة سئلت، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم جلدة، وإلى آخر السؤال في بعض الكبائر، قالوا: عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات المسلم مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة يكون تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على الكبيرة التي مات مصرا عليها ومآله إلى الجنة، إلى آخر ما قالوا. هذا بتاع اللجنة الدائمة، الرئيس عبد العزيز بن باز، النائب عبد الرزاق الخفيفي، أعضاء ابن فعول وابن غدهيان، إلى آخر كلام العلماء في رد هذه الشبهة. طبعا أيضا هذه مسألة التلازم يا شباب. نعم. أيضا في كان عن هذا الشيخ الفوزان سئل حفظه الله، يقول: محمد سرور زين العابدين في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة الله، لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم ما داموا مصرين على معصيتهم، فقال الشيخ الفوزان: الجواب، ما رد حضرتكم على هذا؟ الجواب قوله أن قوم لوط لو وحدوا الله لم تنفعهم ما داموا على اللواط، هذا كلام باطل، لأن اللواط لا شك أنه جريم وأنه كبير من كبائر الذنوب، ولكن ليصل من تاب إلى الله عز وجل من الشرك ولم يقع منه شرك ولكن وقع منه جريمة اللواط، هذا يعتبر كبير من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. فلو أن قوم لوط وحدوا الله عز وجل وعبدوا الله وحده لا شريك له ولكن بقوا على جريمة اللواط لكانوا فسقا، إلى آخر ما قال، إلى أن قال: فهذه الكلمة كلمة جاهل، وهي أحسن ما نحمله عليه، أحسن ما نحمله عليه الجهل، يعني لما نكرمه نقول له أنت رجل إيه؟ رجل جاهل، إذا لم يرضى بذلك فهو رجل صاحب هوى ومغرض. وطبعا الكلام في هذا يطول جدا، وإن شاء الله هذا الكتاب إن شاء الله الذي نقرأ منه سيخرج إن شاء الله لعله بعد غد إن شاء الله تعالى. عزيز منك المصر. نعم. في شبهة التتار جنكس خان: إنما ادعى الصلاة تماما كالمسيح الدجال، ثم النبوة ثم الربوبية، فكان قومه إذا نزلت بهم كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية والسيوطي وغيرهما، كانت إذا نزلت بهم نعمة شكروا جنكس خان على أنها من عنده، وقالوا فيه أن أعظم نبيين هما محمد وجنكس خان، هذا الكلام كله مثبت لكن لضيق الوقت يعني لا فكفر العلماء من اجل ذلك. وايضا اطاعوه على ان هذا من دين الله فهو بدل. لذلك الشيخ ابن باز يقول على ان تغيير حد السرقه الى حد السجن هذا يسمى تبديل ولا استبدال؟ استبدال وتخفيف للعقوبه وليس تبديل. لكن لو انه قال ان حكم الله عز وجل ورسوله عليه السلام في السرقه هو السجن ولو قطع اليد فهو كافر باجماع العلم. فدعوا الاجماع التي يدعيها بعض الناس اليوم من لا يفهم من السلف وينهب بها لسانه كالحازمي وغيره والذي لا نعرف انه من طلاب العلم في بلاد السعودية التي رأيناها ولله الحمد. هذه الدعوة الفاسدة الكاسدة التي يلهج بها في مساجد مصر اليوم والعياذ بالله ويستدعيه الإخوانيون وأهل الأهواء والبدع هذه دعوة مكذوبة. لما يقول أن قضية الشيخ عام قضية أجمع عليها العلماء فهذا كذب على الشيخ الباز بن عثيمين والفوزان والرجحي وغيرهم من علماء المشركين هذا كذب من الحازمية. هذا الله صلى الله أن يهديه ويهديه للحق. معنا شيخ فتوى الشيخ العثيمين في رده على سؤال أبي الحسن المأربي. نعم لا لا أكثر من ذلك أن الشيخ حفظه الله خلت له فتوى مؤخرا في رسالة صغيرة أظن هي في الشنطة من نسختين في رسالة صغيرة بعنوان العلامة الفوزان تحليل المسجد في حكم من حكم بغير ما أنزل. هناك فتوى أيضا أصرح مما في هذا الكتاب الحقيقة فتوى صريحة جدا لأن لعلي يعني أن هذه فتوى مهمة وأصرح مما في الكتاب. طبعا هذا كتاب طلع في كلام الشيخ الفوزان في هذه المسألة الشيخ الفوزان له فتوى مهمة جدا يعني سئل حفظه الله من أصعب المسائل فضيلة الشيخ لبعض يبازع كتاب التوحيد للشيخ الفوزان وعالم المستفيد في مسألة الحاكمين. يقول مشكلة عند الشباب أو بعض الشباب مسألة تحكيم القانون الضعيف فنرجو التوضيح فيها حفظكم الله. في أصرح من كده الشيخ أجاب هذا وضحه العلماء وأقرب شيء تفسير ابن كثير رحمه الله يقول الذي يحكم بغير ما أنزل الله واحد إن كان يرى أنه أحسن من كتاب الله اثنين أو أن حكمه أحسن من حكم الله ثلاثة أو أن حكم غير الله مساوي لحكم الله وأنه مخير إن شاء حكم ما أنزل الله أو حكم غير ما أنزل الله على التخيير فهذا يحكم بكفر بلا شك هذا كاف بالإجماع. الرابع أما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن القانون باطل ولكنه يحكم به لهوى في نفسه أو طمعا ينال فهذا ضال وفاسد لكن لا يحكم بكفر لأنه يعتقد أن حكم الله هو الواجب وأن حكم غيره باطل ولكن فعل هذا إما لتحصيل وظيفة وإما لطمع من المطامع وهذه عقيدته باقية عقيدته في كتاب الله وأنه هو الحق وأنه هو الواجب الحكم به عقيدته باقية فهذا يفسق ولا فهذا يفسق ولا يحكم بكفر لأن هذا كفر عملي. وسؤال فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حالة الحاكم غير ما أنزل الله من العلماء والولاة والقضاة من الأفراد حيث سمعت أن منهم من يكفر منهم من يفسق ونحوه فما الأصل في ذلك؟ الإجابة الباب هذا والآيات بالتحاكم إلى غير ما أنزل الله. أما أحكام الذين يحكمون غير ما أنزل الله فهؤلاء قال الله تعالى ومن لم يحكم فهم كافرون الظالمون الفاسقون. فالحكم غير ما أنزل الله الحكم غير ما أنزل الله ذكر العلماء فيه تفصيلا إلى آخر ما قال أو يحكم بالقانون كله ثم قال يعني من أول كان في تفانيم قالوا إن كان يعتقد أن حكم الله لا يصلح وأن حكم غيره هو الذي يصلح للناس أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله وإن شاء حكم غير ما أنزل الله يعني استباح هذا الشيء هذا كافر الكفر المقنون. الكفر هو المله اذا استباح حكم نظره وقال جائز انه يحكم بالشريعه او يحكم بالقانون كله جائز سوى المحكمه فيها هذا وهذا حكم بالشريعه وحكم حكم بالقانون والناس مخيرون والامر كله سواء هذا كافر بالله عز وجل. وكذلك من باب اولى اذا قال ان حكم الله لا يصلح لهذا الزمان وانما يصلح لهذا الزمان حكم الحريه لان الناس تطوروا والحضاره تقدمت والعلم كما يسمونه هو بالحقيقه الجهل ما هو بالعلم. العلم تقدم هذا الزمان اكثر من الزمان. لازم ننظم الامور ونجيب انظمه الدوله ونجيب انظمه الدوله الراقيه ونجعلها هي الحكم بين الناس فهذا كفر. الثالثه إن اعتقد أن حكم الله هو الواجب وأنه مخطئ في تحكيمه بغير ما أنزل الله ولكن فعل هذا إما لشهوة في نفسه ورغبة ينالها في هذه الدنيا فهذا كفر دون كفر. هذا في فتاوى الشيخ صالح الفوزان. طبعا هناك الآن من يحكم كل حكام يكفر كل حكام المسلمين وسؤال عليه الصلاة والسلام فقال الذين يكفرون عموم حكام المسلمين هؤلاء من أشد الخوارج. في درس نواقض الإسلام للشيخ صالح الفوزان يقول السائل قرأت بفضيلتكم وسمعت عنكم أنكم تعدون من حكم بحكم وضعية أنه من الكفر الأكبر وما هي نصيحتكم لهؤلاء جزاكم الله خير. هؤلاء بطر الكلام. الجواب هؤلاء بطر الكلام وأخذوا بعضه وتركوا بعض وهذا عادة أهل الضلال إنهم يأخذون ما يصلح لهم ويتركون الذي لا يصلح لهم. أنا فصلت مثلما فصل العلماء في مسألة حكم غير ما أنزل الله فتارة يكون كفرا مخرجا من الملة وتارة يكون كفرا أصغر ليكون الملة وقلت أن الذي يقضي أن الذي يقصي الشريعة نهائيا وهذا بدلاء القانون هذا على أنه يرى أن الشريعة لا تصلح ولذلك استبدلها بالقانون وإذا رأى أن الشريعة لا تصلح فلا أحد يقول أنه ليس بكافر فإذا رأى أنها لا تصلح فهو كافر. هذه دعوة التوحيد وسهام المغرضين إلى آخر المقال. ما حكم من حكم في من شرع شريعة عامة للناس بغير ما أنزلها ثم ألزمهم بها؟ الجواب إن كان يعتقد أن هذه الشريعة إلا حطها أو النظام إلا حطه مساوٍ أو أحسن أو جائز فهو مرتد عن دين الإسلام. شرح نواقض الإسلام الشريط الثالث في الوجه الأول للشيخ صالح الفوزان. طبعا الشيخ أيضا له فتوى واضحة جدا يعني مسموعة يا أنه أحسن من حكم الله أو أنه مساوي الفكرة الثانية واضحة جدا، يعني حتى نطيل ونشق عليكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.